الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين ظهرينا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله، رواه مسلم. قوله رضي الله عنه: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا الحديث مضى في باب الرجاء. يقول: ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، يعني من بيننا، فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، يعني أن يلحقه مكروه، أن يلحق به أحد أذى، فكنت أول من فزع، يعني قام يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا عليه، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. الحائط هو البستان، وقيل له حائط لأنه سور ليس له سقف، قال له حائط، ويجمع على حيطان وحوائط. يقول: فدرت به، طبعا هنا قال حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، هذا هو الصحيح، أن يأتي بالأعم أولا ثم يأتي بالأخص، لأنه قال لو قال أتيت حائطا لبني النجار عرف أنهم من الأنصار، فلا معنى لقوله من الأنصار بعد ذلك، لكن إذا قال للأنصار حائطا للأنصار لبني النجار فيخصص، فيكون ذلك أبلغ وأدق في التعريف، مثل ما تقول مثلا فلان من بني هاشم، أو عفوا تقول مثلا فلان من قريش أو قرشي هاشمي، ما تقول هاشمي قرشي، قلت هاشمي يعني قرشي. يقول: فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة. الربيع هو الجدول، هذا الجدول مجرى الماء، مجرى صغير للماء يدخل في هذا البستان أو في هذا الحائط. ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، بعضهم ضبط هكذا من بئر خارجة، بئر خارجة رجل اسمه خارجة يعني، وهذا بعيد، وإنما هو من بئر جوف حائط، من بئر خارجة. والمقصود من بئر خارجة يعني من بستان خارجة، لأن البستان يقال لها بئر، كما في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بئر أريس، ويقال بئر حاء وبير حاء، مقصود بستان. وهكذا بئر بضاعة، حائط أو بستان فيه بئر. يقول فاحتفزت، وبعضهم يقول ضبطه احتفرت يعني حفر كما يحفر الثعلب، والأقرب أنها احتفزت لأن المكان صغير، المدخل صغير، فاحتفز كما يحتفز الثعلب يعني صغر جسمه حتى استطاع أن يدخل من هذا المنفذ. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة، يستفهم يعني هل هذا أبو هريرة، أنت أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ والشأن والنبأ يقال للخبر أو للأمر الذي له خطب وأهمية. ما تقول لإنسان ما خبرك غير لما تقول ما النبأ، ما نبأك، ما شأنك. قلت كنت بين ظهرينا فقمت فأبطأت علينا، كنت بين ظهرينا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غاية المحبة والشفقة والخوف عليه، فإذا فقدوه ذهبوا يطلبونه. فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط، هذا البستان، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي، يقصد بالناس الذين كانوا معه حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسهم. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، لتكون بمنزلة الدليل أو الشاهد. إنسان إذا أراد أن يصدق رسوله فيما بعث به يعطيه شيئا، يعطيه عمامته، يقول اذهب إلى الناس وقل لهم كذا، اذهب إلى فلان وقل له كذا، هذه عمامتي، ليعرف أنك قد أتيت منه، أو يعطيه نعليه أو يعطيه شيئا يعرف به. يقول وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. مسلم. الآن فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله، لكن هنا قال مستيقنا بها قلبه، وهذه القضية هل يمكن أن يطلع عليها أبو هريرة رضي الله عنه؟ الجواب لا، لا يعلم السرائر إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك ما كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون المنافقين، وإنما يقول لهم، يبشرهم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شهد أن لا إله إلا الله أي وأن محمد رسول الله فإن ذكر الأولى يدل على الأخرى لأنهما مقترنتان. تجد في كثير من الأحاديث يذكر الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله الله، مع أنه لا يمكن النجاة إلا مع الثانية، الشهادتين. وإذا جاء الإنسان يدخل الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نعم، فقد تذكر الأولى لتدل على الأخرى، على الثانية، لاقترانهما. فالشاهد هنا مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وهذا يصدق على كل من كان كذلك في أي عصر من العصور. وشهادة أن لا إله إلا الله جاءت أحاديث بأن من قالها يحرم على النار أو يدخل الجنة، فهذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا كان الإنسان متيقنا بها صادقا محققا لشروطها فإنه يدخل الجنة يدخل الجنة. ولكن تحقيق لا إله إلا الله يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، لها شروط، فهي مفتاح الجنة والمفتاح له أسنان. فإذا قالها الإنسان محققا لشروطها على الوجه المطلوب فإنها تقوى في قلبه فتحمله على فعل المأمور واجتناب المحظور، هذا باختصار. فإذا عظم ذلك حمله على فعل المستحبات وترك المشتبهات، هذا اليقين كلما قوي. فعلى قدر ما يكون من تحقيق هذه الكلمة في قلب العبد على قدر ما يكون له من الفوز والظفر والمراتب عند الله تبارك وتعالى. القدر الذي لا بد من تحقيقه لتحصل النجاة هذا يحصل به دخول الجنة، ولكن ذلك لا يحرمه على النار، فالنار يدخلها من أهل الإيمان والتوحيد ويعذبون فيها كما دلت عليه النصوص الأخرى. أخرجوا أهل الصلاة الصيام، أخرجوا أهل الصلاة إلى آخره، فيدخلون. كذلك أيضا حديث الشفاعة تدل على هذا، كذلك أيضا حديث الجهنميين يخرجون وقد تفحموا في النار فيلقون على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ما يحمله السيل، تجدون تخرج صفراء ملتوية صغيرة ثم بعد ذلك تبدأ تنفتح، ينبتون هكذا. هؤلاء اللي احترقوا في النار هؤلاء من أهل التوحيد من أهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل. الرجل الذي قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صاحب رحله، رحل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رحله، فلما قالوا شهيد إلى آخره قال إن الشملة التي غلها لتسعر عليه في قبره. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن أهل الإيمان أهل التوحيد قد يعذب الواحد منهم بقدر مساءته وذنوبه وجرائمه، لكنه لا يخلد في النار. كم يبقى الله أعلم، الله أعلم. فهذه الأحاديث ينبغي أن تفهم على وجهها، يعني لا يؤخذ الحديث بمفرده ويقول الإنسان من قال إلى الله دخل الجنة ثم بعد ذلك يتمادى في التقصير. لا، في أحاديث أخرى تدل على أن من أهل الإيمان من يدخل النار، في أحاديث تدل على أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يلقي لها بالا، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب 70 خريفا. فكل الأحاديث هذه تجمع وتفهم بطريقة صحيحة. أما أن نجتزئ بحديث سواء كان من أحاديث الرجاء أو من أحاديث الخوف والوعيد ثم نريد أن نفهم هذه القضايا في الاعتقاد على ضوئه بمفرده فإن ذلك باب ضل فيه طوائف، في باب الوعد والوعيد، فحكم الطوائف على أهل الكبائر بالخلود بالنار، وحكم آخرون على من وجد عنده أدنى الإيمان أن ذلك لا يضر معه ذنب، أهل الإرجاء. على كل حال الشاهد في الموضوع هنا هو التبشير، التبشير. وكما قلت سابقا يحرص الإنسان على أن يبشر، بشرا ولا تنفرا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص أن يبشر شاهدا ومبشرا ونذيرا، لا يغلب على الإنسان منا التخويف الوعيد أو التحذير أو نقل الأخبار التي تضيق بها النفوس ويحصل بها للإنسان شيء من اليأس أو القنوط أو الضيق أو نحو ذلك، حتى في الأمور العادية الحياتية لا تكن مقلة لما يسوء عادة، لا تعرف بهذا، لا تغفل عن هذا المعنى الكبير التبشير. لو اتصلت على إنسان وبشرته بشيء سار، أبشر بكذا، أبشرك بكذا، فهذا من الأمور المستحسنة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه.